زد سجدة زد ركعة زد كمعناها ركوع سهوا منك يحمله الإمام عنك، ما لازمك قبل ولا لازمك بعد. قارن إلا الأمة اقتدي معناها يكون فاتحة الكتاب ما يحملها عنك بها اللقاء، معناها زادي يقع مساقط عن الماموم الماموم ساقط عنه فاتحة الكتاب. حد يصلي مع الإمام كافي قراية الإمام، هذا هو المشهور من مذهب مالك. قال بعض العلماء الآخرين أحدين منهم قالوا أنك لا بد من تقراها، تصبر عن الإمام إنه يفوت يقرأ الفاتحة وتقرأ أنت الفاتحة. وحد بعد ما أجبر لها الفرصة والله سمع عنها والله ما كذا، قال الإمام مالك وطائفة معاه قد الحصن والله ياسم العلماء قالوا أنه تجزئك قراءة الإمام، أنك أنت المطلوب منك إلا تنصت، حتى ما هو في الجهل، حتى ما هو في الجهل يا عبد القادر، حتى ما هو في الجهل كافيك ما دمت تصلي مع الإمام لا تجب عليك الفاتحة. والسورة قاع ما قايل بها قول أيوة قول. وإن يزاح مع الركوع أو غفل أو نحوه لغيره أو له حصر إن سوناه قلنا له أنت يا الفقيه عرفنا قاعد أن السنة بقات عليك وأنت تصلي مع الإمام ما غادي لك فيها شكان ما هو الفريضة كافيك أنك مع الإمام تدخل فيك الرواية. قال إن الصيعات الصلي إنسان وزاحم والله نعس والله سهى، تعرف المزاحمة شنو معناها؟ الصف متعاصر حتى ولا تجابر طريقة بيك تعاجين الناس يرين قاع الإمام عاد فاتك بشي من الأركان ما قد يتخلط عليه. كيه مثلا أنت الركوع فتتخرت معاه في تكبيرة الإحرام وفتما كذا يا غير تميت أنك واقف معاه يرين أهرك تعاصروا عليك الصفوف وعاد شي قدامك وشي في زرورتك والله نعست ما فطنتني له ولا كلمان عاد في عقاب الركعة احكم ركابيه ووقف من الركوع والسجد وعاد مثلا يكون سجدته التالية من الركعة اللي وراه تعود ما هي الركعة الأولى، الركعة الأولى مستثنية لا تعود الركعة الثانية والله الثالثة والله اللي هي قالوا انك اني تعود زاحموك الناس والله صحيت والله نعست ما فطنت الإمام اني تخطاك بالركوع والرفع منه والسجود حدك وعيد كنت نعسان نعاس ما همتين العاد قامتين الصلاة بطرف والعاد اللي نعاس خفيف والله ازدحام والله سعيد قالوا انك يخرص الى عاد مازال الامام عنده سجدة ما فاجبها وانت تجد تجيب الركوع وترفع راسك وتسجد وتدارك به ما فات تخطالك معه ما فات عاد لك في الركعة الثانية قالوا انك لا ترصف وتوف وتعدل الصلاة عجلانة يا غير ملاهم اللي متأني ما هي العجلة اللي تخسر الاركان تحكم اركابك الله اكبر سبحان ربي العظيم قد قاع ما تقولها وجي واقف سمع الله لمن حمده وجي ساجد وجي رافع راسك واسجد معاه هو اياك تخلط عليه ما فات عاد لك لا يدخل في الركعه الاخرى قابس سابق يعبر عنه الفقهاء طار عليه معناها طير من بلغ ذاك بالعجله واخلط عليه الدقار مر لمن زازك لانك نعست والله تعصرت عليك الناس والله سهيت تميت مارك فاطن بيك التخمامين إذا هو قاع الراجل جازك عاد لا يدخلك في الركعة الأخرى. قالوا أنك تجيب ذاك الركوع والرفع من والسجود وتخلط على أمراض ما جاب لك الركعة الأخرى أيوة قول البيت عنه مرة أخرى ياكل وطوه كلمة كلمة إن شاء الله. وإن يزاح مع الركوع أو غفل أو نحوه في غيره أو لا حصل بشرط عود ما هي الأولى معناها ما تعود الركعة الأولى بشرط عود ما أخلق لك في الركعة الأولى أيوة قول به اللي حد قاع في الركعة الأولى ما حكم ركابهم عالما هذا الصلاة ما خلقت ما دركت قاعني جواب من الركوع توه ما خلقت قاع وذيك دور نعقب إن شاء الله نجوع ليها وتخلق الياسر من جهلة أيوة قول قال لك إن هذا يوم وقع في غير الركعة الأولى عاد في الثانية والله الثالثة والله شيلها يكتسلك إن الركعة الأولى يقعد قاع مامو سابقها قاع ما هو مامون به اللي ما أدخل مع الإمام أيوة قول قال في غير الأولى وحصل أيوة قول البيت روخة وطمع الإدراك قبل أن رفع معناها زاد عاد واهر له لأنه يجد يجيب الركوع والرفع منه والسجود ما فات الإمام ارفع له راسه من الركعة السجدة التالية شرط عود لا يتدركه ما فات ارفع راسه من السجدة التالية من الركعة أحكم ركابيك وارفع راسك والسجد وارفد راسك والسجد معاه سبب يرفع راسه هذا اللي الطامع منك لا يتدركه ما فات ارفد لك راسه قايس الركعة الركعة الأخرى سمعته إلى عدت الصعار في النغمات قد القضية ما تقدر تدركه أمر هذا بيش طارع وعارف انه امراد مزازك والركعة الاخرى لا يدخلها مباشرة ولا تقدر تجيب هذا وتدارك معاه. قال لك ما هي مشكلة خليه هو يوقف، وقف انت معاه تملك وقفتك، واعتبرني الركعة ما فلات معالجة، وان عادت يا الركعة عادت لا يتتحول باترية تشهر ركعة جديدة، لان هاي ما فلات ترقع ينفع فيها. تمليك وقفته خاصة الركوع اني ارجع لك الامام واقف، اعتبرني الركعة هي الخالقة والجهد باطي يا اخويا، ما يطير عنك النعاس لا يتم حالك ذنبته، اعتبر ان هذه هي اللي عندك، وذيك الركعة ما فلات قادة ترقع خصوصة ما فلات خالقة. وتابع مع الامام يريد يفوت يوفى جيب يسلم، جيب انت ذيك الركعة ما قد يتعالجها. فهمتوه؟ هذا بعد الحمد لله متفاصل قديت تجيب هذا ما فات الفدراس ومن السجدة الثانية ولا فات وقبلها لا إشكال. قافش وعدلها بكياسة انت الحقني، عرفت من القضية زازك بيها وعاد قال لا يدخل لك من أخرى الركعة المتوالية، هو احنا في حالة يريني يجي هو واقف، قل له أنا يا خي لا مزل تهبل لك ذاك بيدا خليتني فيها ما أحرق الناس تعصوا علي ولا نعس والله سعيد، اسكت في راسك وصلي، هو يرجع منين يفوت ويسلم، قول له انا باقي علي ركعه خسر علي فيها شويه قديت ندارك بها، وبالتالي باقي علي ركعه سلم هو جيب انت ركعتك وانتهت القضية. ايوه ابو طمع لي تركه قبل ان رفع من سجده ثانيه فيها ركعه وقصه فيها وان قصه عليها مش عليه أقصه معناها يقوم على ظهره دافع من حاف وجيب ذيك الركوع والرفع منه والسجود له، قصه معناها تبعه إن طمع في إدراكه قبل أن الركعة الأخرى يعود لا يزوجها. أيوة قول وقصه بها وإن لم يطمع طار عليه وقضاها فاسمعي. خلاص إن العود ما يطمع فيها طار عليه معناها لا يقيمتها خلاط معلمة معناها إما يعد الرواية يصبر فمنك وقفت ولا قاعد يطير عليه وطول لا يجيم من وقفت ذيك ويخلي الركوع ويخلي الرفع منه ويخليه وش يخارط معلمة يدور يطوه لا يكينه البلاد اللي في الصالة معلمة هام ويرجع له وطول وعارف انه مدري قد يجيب شفاره كان قبيل هام يعد اللي بقى عليه في ظهر الإمام ذلك عرف انه لا يزوز وزازه لا قال انه طار عليه وطول يطير معناها زاد يقوم وطول سارع اللي يدخل معاه وطول الحال اللي هو فيه. أيوة طيب قالوا واحدين انه مش يتم واقف اني نفوت يخلط عليك من جديد وتجعل هي ركعتك الحقيقية والاخرى خاسرة. قالوا واحدين ايها لعاد من دارك كلها فيك السجود وخايف لا يرفع راسه ولا يقدر يشيب هذا ويدارك به من وقفتك ليش يساجد تو يفهمتوه ولا ما فهمتوه؟ الحمد لله. ايوة قول البيت لو خرصة فيه هندسة ما اللي يقرأ نعرف اني قاعد لابت فيها ما هي واحدين مكبرة هي تسكن فيها. قالوا على ان قالوا خالي قف الشيخ خليل قال له وين زوح ما مؤتم انه اصلا قف عايد اصلا ما عاقد عضلته وانه اصلا تلاميذ في المحضر يوم واحد منهم قاريه الا ان يفرفروا له طالبه مرابطه اللي قريه انه يطرس على زيفته يمرقع المحضر ان اصلا اطلع ست تلاميذ على بقراتهم ويمرقوا المحضر ينتقلوا قاعدهم قساويته بهالي ملعي به اللي هو نوع من حالات السهو ومولاه قاعد يسهب فيه بشدة التداخل مع انه هو جايب المبتدئين ومتكيس وعاد قاعد مفرفر حتى يخلق ما هنا ما انت ناين ارجع لكم للصورة. انا اصلي مع امام وتم يقول لا الركعة الاولى في جبتها معاه الركعة الثانية شاء الله اني فوقفتي علي ارواقيت والله صحيت والله نعست ونعاس ملي لا يعود خفيه بي اللي قريتكم البارع ان النعاسين يعود الرقاد المارع مولاه ينخر والله ريقه ماشي والله كذا والله ما ترى يسمع الاصوات العلامات اللي تدل على انه يرقد حتى انه يبطل الصلاه وينقض الطهاره. ايوه سمعوا ياك بعد اهل الرقاد ما ينين عود عاد بحيث انقطع عن الاصوات يصير ريقه ينخر يطيح منه انا يعاد فيله يعني والله قاعد يحلم عاد قاعد يحلم بانه يطوشن قاعد ينقال ويه هذا هون الصلاة بطل العاد فإن أصلا بطلت والعاد ما هو في الصلاة انتقضت طهارته ويقوم يجدد طهارة. قال أنني لعدت نعست والله صحيت والله انكظوا علي شي من الزحام ما قديت والإمام حسوز الله أكبر حكم ركابي وأنا اللي واقف ماني جابر طريق ينقدنا أركع به وندوح حالك أين أركع به حسوا سمع الله لمن حمده حسوا ربنا قيم السجد إن فات جاب سجدته الأولى وعادي خاص ولا سجدة واحدة ونقوم وتوه لا يجي بالركعة المتولية فمثلا والله لا عاد بعد الله يدخل في الركعة الأخرى عاد من حكم مصر قالوا ميلع تفطنتلوا لا عاد حكما لا يجيب السجدة الأخرى السجدة التالية من ركعة انخرص نقول أنا الناس تعصروا لي والله كنت نعسان والإمام قاعد فات عاد في السجود وأنا قاعد واقف ما بتركان قالوا انك تخرص يلي الطامع بانك قد تحت مركبيك وترفد راسك وتسجد وترفد راسك وتخلط عليه في السجدة الأخيرة من ركعته تخلط عليه ما فات وقف لك نافذ الأخرى ما تهيأ لا يقوم عدله جحاك مركبيك ولا تقول يا سبحان ربي العظيم بيه لي مش عططلك جي رافد راسك قول سمع الله لمن حمده جي ساجد الله أكبر جي رافد راسك السجد معاه وتخلط عليه تقول عارف انك لا يتدرك ما فات قام الأخرى أن لا يجيب هذه الفصل بينك أنت هو جيبه واخلط على أمراض المر إلى أن تصدع عارف أنه لا يجيب هالراجل مالك لا يتدرك ودور يدخل لك بالركعة اللي خرقها ولا ترى مداري قال لك طر عليه معناها طير من بلك لا معناها جات خلي عنك ياك الركوع وياك الرفع منه يلي خاصة كامل فاتك به الإمام وخليه عنك وجيك مباشرة ساجد معاه في السجدة التالية واخلط على من هذا المعود قاع واحد ما كنت ويجي هو ساجد ويرفد راسه وانت ساجد وكي قاع ما بان بل التركيب لا يقوم هو بيك ويجيب عقاب صلاته وانت على ظهره اني نسلم جيب يراك على ما قديت تدارك بها ظهر لما يسمعتوا ولا ما سمعت هذه هي الصورة على وجه التقريب ياك ما يتعقد عليكم قال انك الاحتمالات اللي هتنتين قاد تدارك بالقضية السجدت الاخرى ما فهد قام لك شورك على اخرى والله تهيئ لها جيب ذا اللي بينك معاه واخلط على من ادم ولا عندك مشكلة ما رقاك تعدلها بيه الا الراجل لا يوقف لك لرك على اخرى ولا يدخل فيها خلي لك عنك وطير عليهم على اخلط على من ادم وخلي عنك هذا اياك ما تتعدد لكم الصور شوفوني تسكن فيكم ذي الامور التمر لكن احيانا مولانا يسر الله التموا تسولوني تسولوني اللي نعرف نجاوبكم والما نعرف نقول لكم الله أعلم حنوني نشوف بهاللي الصلاة الصلاة تفوت عمرك وانت فيها بعض الباركات اللي ما تعرف نجعم تخلق الأرقاه مسألة في الصلاة وعود لا بد من يرجع فيها اللي كتبه هو فقيه قاعد يقري الناس يا غير ذم جزئية إما ما قطراها قاع وإما قطراها يا غير غابت عنه ويختار يتحقق من هيك يعبد الله على حقيقة أصلا يموت رجال وهو مازال يكرهها كل ساعة شايفك من همرد أيوة قول الصورة الأخرى أنت لا يفديدك شده ما لازم به اللي قاعد لا يشيك بالأخبار عقبها قاعد شيل اسمك كامل من الزيادة لا صوى الله النقصان وانت الصالي وراء الإمام لا يفدو الإمام هذا واخرج اللي يرفد من الزقايب يتحس يا غير بعدها ما يرفد سيموه شي كامل ثقيل ما يقدر يحمله يعني تعود المسألة ركن من أركان الإسلام كي الركوع والله السجود والله الرفع منه والله كذا ظهره ما عنده الإسلام ولي تكسر عليه الدبس ظهره هو لكم حالي ونعود الناس يخفيف قادر تفيد كولي والله كلين لإما تم الله كولي عليهم من السنة أيوة قول أيوة خفضوا أصواتكم سلم وقصه فيها وإن لم يطمعي طرى عليه وقضاها فاسمعي أيوة خطى يعني. وعن سجود لقيام مقتدى به إلا ركعة الأخرى سجد هذا البيت ما استقع وعن سجود يقول وعن سجود لقيام مقتدى أيوة به إلا ركعة إلا ركعة الأخرى به إلى إلى إلى المقتدى عدل المعتدى عدل الإمام اللي قاعد خاطر خاطر بشكل رهيب والله أقول به إلا ركعة الأخرى قول أول البيت وعن سجود لقيام المقتدى به إلا الركعة الأخرى سجد خاسر مزاح هذا المطبع شوف هو كاتب إلى الصورة اللي هي أمي هاي صورة أخرى ما نقبل قلنا أنه يعاد كان واقف ولا فاتح كمركبه تمني للإمام عاد ما قد يخلط مثلا العاد اللي واقف به ازدحام الناس والله نعس ولحظة ما حكى مركبهم على الإمام يلين قاعد بينه معاه في الكامرين قال إنه إذا عاد الصقاع جا بينه معاه سجد كيف مثلا عاد قاع الإمام انت بقالك سجدة ما جبتها بيك الازدحام والله النعاس منعك من تسجد اقبل منعك من تحكم ركابيك وترفع راسك برقع منعك من تسجد وفلاك الصل عنك الإمام، الإمام ما حاصر شبه اللي عاطيه مولانا ابن أصل قدام ما متقروح، والماموميين وراه يتحاصروا ويتخانقوا، يتحاصروا عليك الماموميين والله نعس والله صحي. وتميتين إذا هو قاع اللي خلق لك من الزعام خلق لك مزار السجدة من ركعة، جايت لا تسجدها تعاصروا عليك الصفوف، ما رأيت بعيدة تسجد فيه. جاب الإمام سجدته ووقف ماشي وقرأ الفاتحة وقرأ الصورة، يعني عاد حكى مركبي حدك انت اجبار تنفس. قالوا من ذلك كان عدى الحال قبي، قالوا لك في تفصيل إذا تعرف على أنك إلا جبت يا الخاصك لن يتخطاك به الإمام إلا جبته، لقيت تخلط على الإمام ما فات وقف من الركوع عدى الملي نفس الحالة طبق القاعدة الناس يتسجدتك ووقف ورانا قرايه الفاتحه يحملها عنك الامام اللي وقف وقفه مطابقه وحكم ركابك واخلط على امراض مر هذا بشرط عودي لا عدلت ولا يتذرك ما فات وقف من الركوع. الى عاد الصعار في النغي لا تيد لا يجيبه لا يفوتك امراض بلا يوقف قاع من الركوع اها قاس امراض بلا تفوتك الركعه وركوعه الا قوم عن سجدتك وخليها واخلط مع الامام وتوف وقيا معاه وجي معاه هيك الركعه ورانا تسال فيك ركعه كي الحال الاولى ألا الفرق بيناتهم أساسا ألا أن الأولى للي ما قدي تصيب للركوع تعاصرت عليك الناس ودارك السجود. فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ فهم صور أخرى ما نقدر نقولها لكم لا تعقد عين الصورة. أي وأقول هذه صورة تقريبية. أي وأقول البيت مرة أخرى. وعن سجود لقيام المقتدى به إلا الركوع إلا الركعة الأخرى به إلا الركعة الأخرى سجد. لا غير ما يعود ما يعود كاتب هذا الشكل لا معنى أدوار أطبع طواري أبارو بين الضواي الضواي نسموه لكان مستقيم به إلا الركعة إلى ركعة الأخرى سجد. هذا مخصو حتى لا كيف قلت القضية ما هم لقرأيت كنتم القضية نصرته لقيام المقتدى به إلى ركعة الأخرى سجد لكن لركعة الأخرى سجد المهم على أنه يحسب على أنه يكر ركعة فات ولعاد ما يقدر يدارك ويجيب ركعة بدلها ويصير بعد السلام الزيادة تلك الركعة يكر فلك اللي خسرت. هذا هو خلاص المسألة يستقيمه ولا يستقيمها كما راقع قول البيت راقع آه. أي وقول إن ظن إدراك الإمام قبل عبد الركوع ما تلا وإلا هذا اللي أعقاب الكلام قال إن هذا كامل والساي ويخلط على إنه يجيب للخاص إلا يظن إدراك الإمام إلا تعرف إنك لا يجيب السجود وتوقف وتقرأ ما تيسر وتخلط عليه ما فات وقف لك من الركوع عدله وإلى ملك خلط على الإمام ورانك ورياك اعتبر إنك مزاد باقي لك ركعة ألا نفس الحالة تقريبا. أي وقول ذهب عليه وقضى يذهب عليه معناها يقيم شهور وينحاف. أيوة يذهب عليه وقضى أخرى ولا سجود إلا حيث شك أو غلا. قال إن كيف أطرحنا له رواية قال إن قلنا له أيوة وإلى عاد قام على ظهر الإمام شاك في سجدة إنه ما جابها قال إن إلى عاد متيقن قلت لكم حكمها وإلى عاد الصقاع شاك قيل انه شكوا يعني يعمل به عود عاد لازم ولبعدي لانه يحتمل ان يكون زاد لعت متيقن ما قالك سجدة وفصل لك حكمها ولعت لا شاك لكن يسجد لاحتمال ان يكون زاد. ايه ما فهمت والله فهمت. ايه والحمد لله العاد متيقن ان عدل حكمه والعاد شاك ما كان قبيل يرتو عدل على اساس الشك لأنه مربوط مع الإمام ولا يرتو عدل على أساس الشك إلى عاد متيقن الأمر واضح إلى عاد شاك ما يرتو عدلها فحرت أنه عدلها ومشي يبني على رواية على أساس الشك يسجد لي احتمالي أن يكون زاد بلا موجب ما تبطل عليه. أي وقو قول البيت الآخر ومن أتته عقرب فقتله نسأل الله العافية جائر إلا أن جائز إلا أن يطول فعله فعله إلا أن يطول فعله انتوا يلا تتدربوا على الوزن إلا أن يطول فعله أن يطول فعله قال إن حد سمعوا الصلاة انتوا معايا هاي بعد الأمور الحمد لله وضاحت لكم أيوة تم ذاكروها بيناتكم إلا أن تذاكروها دور يرقبكم المحور. بها كثرة التشعر. شوفوا قال ان حتم في الصلاة ونهيالو عقرب شيته يا قاع ما يخلع على ركباط يا حالم. والله لذعة لذعة مخلوق من حركات التراب تم يصلي لي جيت. قالوا انه جايز له يقتلها الى عاد كتير هما ولا يقبل ياسم العمل وبشرط عدة مسائل. قالوا بشرط تعود بعد قاع جيته ملاعات الله واخذها من مرقب ورا صرا كتل للفاعي. قالوا يا غالب تارك تصلي الخلعة من الفاعي دير سابقها الخلعة من مولانا هي ما هي جايتك ما تجي انت تفوت تصلي ما تدفع لا تبقى لفعة. ولذلك قال ان حد جاته لفعة والله حركة من حركات التراب وخاف من روايتها جايز ويقتلها في الصلاة. تعرفوا يقتلها باش شرط عنكم ما يجب لأنه يجب جبي زايد بطل يا غير تجد تعود تقتلها باش تعود قاعد لحقك يا قاعد فين جلسة جلسات انتوا تعرفون الركعة فيها جلستين والله بعض فيها جلسة بين السجدتين إلى عادة اللفعة في زرة كنت قتلي تسجد أخبطها اهرت خبطات والله ربعة يا غير ورع عليها تقولي قصر عمرها وترى تتكلم ورع عليها تتحرك حركة زايدة انت فصلة ان الرواية اللي في زرك حديدة والله حجرة والله مردة أخبطها به ولو تطرح ليها قاع حجرة ما نعب سكنا ينصلي اخبطك لأغلها وانت في الصلاة نيش بتعمرها والعاطن على حياك طاهر أخبطها بيان تموت والله يلف عبدك دقر الصلاة تضرك يلعت واقف يلعات الليلة هي الدنكس الدنكس شوية رقبتك ما تضرك ولعاتش أكثر من ذلك لا يخرجك عن هيئة الصلاة الا استاخر عنها وسبح لحد لا تفسد الصلاة. إلى ما اللي خبطها خبطات وحدات يمين فرد يبطل. إلى ما شيتك تتراوق معاها درت وأحرق قد القبلة عد قاع مستدبر القبلة عاد وقدامك قد القبلة بطلت الصلاة. تبطل إلى كسرت الخبيط والروق معاها وتبطل إلى استدبرت القبلة وتبطل إلى دليت راسك حتى يخرج عنها واللي سالك منها والصفات تقريبا ما تبطل عليك. فهمتوا الصلاة زينة أنا قاعد يصلي ومع هذا يقتل الفاعي هذا راجل مطابق إلى عاد ما أحلاه ما نيلقنا حد ما أحلاش يسبح ويستاخر عنها ويسبح الفاعي قاعده مشطارة نعوذ بالله وكذلك العقارب الوحدة تفطل لديه جاية دافعة تتخبط تسبح ولا أعطاك مولانا عاد قاعد متعاقبة عنك ما عندك مشكل. والسبب هذا انه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اقتلوا الاسودين العقرب والحي العقرب والحي اللفعة والعقرب امر رسول الله بقتلهما ينكتر وانت في غاية الصلاة يا غارب شرط تعود على الصلاة صلاتك ما اخسر فيها شيء ومعاد اكتلت اللفعة. سمعت ولا ما سمعت؟ ايوه قول البيت. ومن اتته اقرب فقتله جائز الا ان يطول فعله. ايوه قول بيت لو قال رعاد يقول له يقول له سبحان الله ورعاد انت راقد رقد فهم خلوا الاسئلة اثناء الدرس قالوا الأسئلة لين أعطيكم حلقة الأسئلة تسولوا ولين عود مدى متابعة نص ما يسمع تسول لك الأسئلة أي وقول أصوبه بالقدمين استدبره معناها أصوبه بالقدمين استدبره معناها زاد صوبه أي جهته عادك يا على القدمين اللي هما الكرعين عادوا عدري لك مستدبر القبلة يريد تعود عادوا كرعيك قدامك قد القبلة وعدك أعطيها بظهرك الصلاة بطلت جيت لا يتروق العقارب بطلت الصلاة. لا سمعتوا اختلفوا العلماء من دركان الى عاد فمشياني بقرة تنطح والله عنز فيها مردة الله شي ضر ثاني ما ولا العقير انت شي تواسل لآفات اللي تضر ما هي هذه وحدها والله مجنون جاي يتخبط وانت تصلي ايكم لا يتم يصلي ظاهر لكم دام عليك العياط جاك المجنون وانت تصلي الله يلطف احنا قاعد كنا ندور كثير عقرب ضرب شي مجنون نعود الآفات ما هذا يعني نعود عندي وقت إن شاء الله متسع لكن نعرف فيه من الجواب نقول لكم ذلك اخترت انفطنكم لأنكم لا تكسروا الأخبار. ما في كلمة جالكم من الفقه ما تحتها قنبلة من الأسئلة والحيرة. في الشريعة لاحقة من السعة اللي متلاو منها الكتب وبقات ورا ذات. يجيبوا الفقه هذه أشي من الصور والعينات والأمثلة غريبة وتبقى ورا ذاك عندك مشاكل ما رأيت لها حلقة. تقلب لها كلام الكتاب ولا تراها قاعد حد نص عليه. أيوة أبو أو صوبه بالقدمين استدبرة من شك هل هو بوتر سيارة هل هو بوتر سيارة من شك هل هو بوتر سيارة والله بالشافعي أنا عارف كان الصياغة الكاتب هو كان إيه لا هو لي الله البيت هذا شنو من شك هل هو بوتر سيارة هل هو بوتر صيّر هذا؟ ثانية الشيخ وبعد يندم. بارك الله. قال علنا هاي حال أخرى. ثم ضبطوا السابق له. عرفت العقرب شو معاه ومعاها واللذعة وشي إذا نبتوا. وعرفتوا إني عصف الم. هاي حال أخرى. ثم ضبطوا السابق له. عرفت العقرب شو معاه ومعاها واللذعة وشي إذا نبتوا. وعرفتوا إني عصف المسائل ياك ما تبطن. وعرفت ورقاش مثلا عاد ما هو قاد يدارك الركوع والله كيف يدارك والسجود. تعالوا الحالة الأخرى. قال إن رقاه تم يصلي كان إنه معدل من يصلي الشفاء. الشفاء تعرفوه الفقهاء قالوا على إنك يتعود له يصلي الوتر. الوتر عند المالكية ركعة واحدة والشفاء ركعتين سابق ذلك. والمعروف عند المالكية على إن الركعة الأولى الشفاء إنك تقرأ في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى. والركعة الثانية يقول يا أيها الكافرون لا يعبدوا ما تعبدون. سمعتوا هذا الشفاع صلي ركعتين قال لهم الشفاع واتلب لهم الوتر. والوتر أنه بالفاتحة وقلوا والله أحد وقل أعوذ رب الفلق قل أعوذ رب الناس. والشفاع كي قلت لكم تقرأ الفاتحة وسبح اسم ربك الأعلى في الركعة الأولى. والركعة الأخرى تقرأ الفاتحة وتقرأ وراها قل يا أيها الكافرون. يا رتك تشفع سابق توتر لأن الوتر ما يحدى الواحد يزقنا. أنا قال أركاني طوشا ويتي ولحقول عاد مغدش مثلا قاعد يصلي النافلة وعاد له يرقد ما يقتل له يوقف ويجيب الوتر هذاك ما يتواصل. يا الله تجيب سابق ركعتين قال له مشفع لأن الوتر مولاي تلاه يحرف قال لو بالشفعي والوتري سابقته والفجر وليال عشر و والفجر وليال عشر والشفعي والوتري صدق الشفع للوتر. وقالوا مشفع معناه شره معناها ما خالق جميع اللي في السماء والتراب وتر معناها شفع جميع اللي في الكون شفع والوتر مولانا. ما فطنت ورخ الليان ليان الله أكبر الله أكبر الله ثنتين ثنتين ومرة عدى ربعها أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن لا إله إلا الله تكرر حي على الصلاة تكرر حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر وتعجب تختم بالوتر هو الشفع ثنتين ثنتين والوتر ذاك الواقف واحد وقاع معهم عشرين. فهمتوا الوتر هو الواحد اللي جاي من الزقنا ما معاش معناه ان الخلق كامل ومن كل شيء خلقنا زوجين الكون كامل حدرنا شكلين والله وحده ليس له كفوا احد ما عنده حد مثله جل وعلا. والشاي الشريعة تحدى لك انك يتصلي وتوفى من الصلاة تجيب الوتر. قالوا كأنك يتصلي ركعتين فقد فعلت شيئا فيه صفة المخلوق وانت توفى منها. يا الله تعود اخر شيء تعدل الصفة اللي لايق بالله جل وعلا وهو الوتر. اياك عود ما لآخر كلامك لا اله الا الله الواحد لا حد. وليالك صلاة النهار وترها المغرب عاد تثرت ركعات بها اللي فيها ركعة الزقنة وصلاة الليل وترها هاي الركعة تعدل والصبح تزقنة ما هي من واحد منهم. ولذلك الصبح موكين ليل موكين نهار هو قصر بيناته. الصبح ورك أنا قاش يحلف انه ما هو من الليل يعود ما يحلف وحد يحلف على انه والله الا من الليل ما يحلف مل يرين يتكالبوا فيها اثنين وكلهم يبط يمين ما فيهم ليه حلف يعني. نحلفان نقول والله يا الصبح اللي من الليل تقول انت والله يا الصبح اللي من النهار لكن قلنا حق كاملين ويلا نتفرموا. تعرف هو الساي يعود من الليل به اللي ينقل فيه الفوق هو الساي يعود ما هو من النهار بهاللي معناها من الليل ما وصاي يعود معه من الليل بهاللي لو عاد من الليل يعود إنسان في رمضان يقد يتم يصحرني يصلي الصبح يرجع ويشرب لو كان من الليل لجاز الأكل بعده والشراب ولو كان من النهار لما جازت فيه القراءة علانية بين صلوات النهار بكمة وصلاة الليل يتعبر عنها كلها عندي دليل ليه تختلفوا ما يجد إن نجي القاضي ما يجد حز بينات قلوا طبعا كابن يقول لكم عنده دليل إذا نرجاش كان يصلي إنه معدل المشفع ما هو عارف يا كانوا في الشمعين والله ويترين كان يصليهم ولا يتارفهم مهرة ركعة ثنتين يشفع واحدة وتر تمينين ترمبا يا كانوا دي الثانية عنده يا كانها بداء الوتر والله يا كانوا مازال قاع الشفع ما هتوفى وترمبا هو شواز جبت الركعة الأولى والثانية شكيت فيها قلت يا فقدني هذه هي الثانية من الشفع والله هذه قاع الوتر أنا سعيد قالوا أنا تشفع معناها عدلها هي اللي من شفعته جيب هيك الركعة وسلم والسيد البعد لعل تعود في علم الله على انها زايدة قاع ورياك الحرم وجيب الوتر وصلاتك صحيحة وقيم شرح لك سمعت ولا ما سمعت يريد شك هل أنت في ثانية شفعك أم في وتر ثانيه شفعا والسيد البعدية وأتي بالوتر المستقلة ايه وقول اللهم اصدق تبدأوا ظاهركم بعد الحمد لله انتوا الليلة تجدوا تشفعوا لا ارتبطوا روسكم تعرفوا كيف تشفعوا اللهم الحمد لك الحمد ولك الشكر ولك الثناء زيدنا ولا تنقصنا ايه وقول ثانية الشفع وبعديا لما لما شدد الله أسوأ نعم ثانية الشفع وبعديا لما لما ثمت أو ترى ومن تكلم عليها ثمت أو ترى معناها بعد أن ينتهي إيش على الثانية إلا من الشفع ثم بعد ذلك عندما يسلم ويوتر يجيب الوتر يفصل عن رواية أمرض من الضيق لأن الوتر عائد قيل أنه واجب ولا بد أن يصلى إلا باليقين والأخرى لا ما بين مندوب ولا سنة قاد يحالف والوتر أخلى وضيق معني عجبكم أن أبو حنيفة الوتر عنده ما يقدر يعود ركعة واحدة قال ان الصلاه ما قطموا لنا امر بصلاه ركعه واحده انها يقع مبيقه قالوا الحديث صحيح قالوا ما الحديث الاحاد وحديث الاحاد لا الاحاد لا تثبت به اصول شرعي ابو حنيفه ما مكلف له قيد عنده قد اللي يرقى بها رقبته ايوه ابو امام ايوه ابو بينهما كريها ان تعمد وما بينهما قول عقاب الميت تساوي بينهما هي قول الأسوء بينهما كريه أن تعمد وما عليه مطلقا أن يسجد هذا هو ثم كلام فعقاب البيت السابو قال إنك إذا صليت اشفع بين الشفع والوتر إنك إذا تكلمت رديت مردك قلت لك أعطيني ذاك البراد نشرب أنا ما شربت تاي شربت كاس والله قلت فلان أطلص على البقرة والله حد الكلام والله فلان انت جيد قال لك لباس ما شاء الله جيت الليل ساعة كلامك بين الشفع والوتر انه ما يرتو يعدل انه مكروه يا غير بعد ما يلزم منه ما يلزمك البعد ولا يبطل عليه شيء لانك فعلته خارج الصلاه هم عايدين مطلوب عند المالكيه انك لا تشفع وتتلم الوتر ما تفصل بيناتهم فصل طويل قال لك لا تكلم بيناتهم ما يبقوها العلماء يا غير بعد ما يلزمك شو لا يبطل عليه هذا هو خلاصه البيت ايه واقول البيت روخ ومدرك ما دون ركعة فلا يسجد مع الإمام إلا مبطلا وإلا مبطلا وإلا يبطل عليه قال إن على النرجاج ما أدرك مع الإمام طم عاية خلوكم عاية قالوا على إنك تعود تدرك مع الإمام أقل من ركعة لكن اللي يلزمه ما يلزمك أنا جيت لحقت الإمام قاعد تسليم لا يسلم جيت وكبرت وقعدت معاه ما علمت إذا ولا يجيب القبلي أهو لازمه سابقي عام يا راسك ذاك ما يعني لا تنفى من يجيبتك وانت عنك مشي انت هو اللي خسرت عليك أنا ما تعني خليه عنك فمن يجيب قبلي ويسلم سلم وقف انت وجيب صلاتك كذلك إذا عتم اللي جيد لا يتحكم معها الركاب إذا هو فاتك ما طحنيت ولين السي والله وقفت ليك من الركوع كبرت انت وتخرت معاه المهم انك ما حصرت معاه ركعة حد كان ما دركت معاه ركعة كاملة الإمام إن ماتك معه ركعة كاملة اللي لزمه ما يعني قبليه ما يعنيك وبعديه قاعد شد إذا أنت صدقت معه ركعة من عند راجب قبليه يعنيك وبعديه يعني من عند ركعة راجب لكن اللي لزمه يعمله السابقة كنت ما افتح رمت معه لازمك وبعديه يعني كمان لا يتعدى ولا يموت يسلم، جيب لك اللي خاصك. إذا فهمتوه يعني تعود يدركت معاه ركعة من عنده زي القبل اللي لزم الإمام يعملوا مالك معاه الساعة لازمك انت، لا يجيبوا جيبوا معاه، والبعدي لا يجيبوا لا يتفوت التوفى من ذاك اللي باقي لك العاد باقي لك شي من الصلاة. سلم الإمام وجيب انت لخاصك، والسيد البعدي بعد من الإمام هذا توفت من القضاء لك اللي باقي عليك. ايوه قال انك انك يعني تسلم معاه وانت قاع ما نقدرك ذا في قول مانع بالبطلان. انا الامام اللي جيت وحقته في قاعد تسليمه ما علمت تري السيدني القبري سيدتان معاه. قال كثير من المحققين عن الصلاة باطلت به اللي دخلت مردة في الصلاة ما هي لازم تقع. لا خلي قاعد اضبطوا الصورة. ايوه طيب ماني مكثر لعلي تشوف. ايوه اقطع مرحلة قرى البيت لو ومدرك لركعة فأكثر تلاه في قبله أو وأخر في قبله وأخر بعده وأخر. قال إن النائل عدنا هلا الحمد لله قلت لكم إنك إذا تدركت معاه ركعة من عندها راقب إنك إذا تدركت معاه من عند ركعة راقب لسمك القبري والبعدي لها الصورة كنا نقول يلعد قاعد أقل من ركعة ما لازمك قبله ولا بعدي. شوفوا انا دركت مع الامام ركعه وتمين لازم القبر يجيبوا معاوته ما هي مشكله ونقوم انا ذاك المزار خاص من صلاتي. قال لك اخر الصلاه بعدي القبر يجيبوا معاه اذا انت مسبوق باقي لك شي من صلاتك وترى الامام اللي سلم بكم وترى يجيب من بعدي وانت مزار ركعه مثلا والله ركعتين قال لك عنك بعدي خلي عنك جيب انت المزار خاصك ونين تفوت تسلم جيب البعدي لان البعدي والساي من قال البعدي لانه الصلاه بعد الصلاه وانت مازال خاصتك ركعة والله ركعتين ما تجيب تجيب البعدي وعود عاد في كرش صلاتك. فهمتوه؟ ها ما اللي هو انت وقع فات في تصلي معاك انت كنت تصلي مع امام ولزمه القبري وانت اجبرت معاه ركعة من عندها قاع راقب لزمه قبري جبته معاه لعاد لازمه بعدي افتراض ان هذا قبري قاع جبته معاه لعاد الصلاة اللي لازمه بعدي وسلم هو وتلا يجيب البعدي وانت مازال ركعة عاني راسك عن بعدي هو وجيب انت ركعتك لخاصتك ونيت فوت انت تسلم وجبت اللي مازال باقي له جيب البعدي قبيل اللي ما قدرت تجيبه مع الامام لانه ما تقدر تدخله من اصواتك. ايوه ابو بعديه حتما والا افسد ان عامدا لا ساهيا بارك الله. دار ان نونين يجيب البعدي يجيب البعدي مع الامام وهو مازال باقي له ركعه والله ركعتين لا يجيبهم حتى كان مازال باقي من صلاته ما يجيب البعدي مع الامام. قالنا في حالته على نجابه عامدا والله كذا على انه هذا يبطل عليه. وقال الامام الخرشي احد شراح المختصر على انه ان جاء به ولو عمدا لا يبطل عليه يا غير المشهور انه يبطل. وقال الخرشي لا يبطل تعرفوا الوسائل ما يبطل. قالوا لان بعض العلماء يعتبروا قاع ان شكام لازمك على انه قاعد قد جيبه قبل السلام. قالوا الخلطة الأخرين قال هو علاج والعلاج أصلا للصلاة يعود القبر والبعد وذيك الأمور علاج أصلا لفاخر الصلاة هذا هون لا يعود قاعد في نقرها وبالتالي يعود بس الاعتبار المهم المشهور عند المالكية على أنك البعد ما تجيب ونين تكمل لخاصتك تبطل صلاتك هذا هو الخلاصة ونين تعدى الشماء وهذا تبطل صلاتك. كوني لعاد سهوا كوني لعاد سهوا لك ما يضرك ما يبطل عليك الصلاة. أي وقو وإن سهى بعد سلام المقتدى به فكالفذ لسهو سجد. تبارك الله طبعا هاي صورارك وضحت لكم الكلمة فيها الحمد لله. قال إن إلى عاد الصين سان أنا كنت مصلي مع إمام وصلي هو دركت معاش من الصلاة وسلم هو وقمت أنا باقي لي ركعتين والله لا وصحيت فيهم. قال لك هي لا تم عاد ذهب الإمام الإمام فتصلي معاك سلم لكن اللي خلقني من السهور الإمام زيادة طرات علي وراء الإمام والله نقص بقى علي وراء الإمام. قال لك فكل فذي معناها عصب على راسك وعرف أنك الإمام مثلا رافد عنك لأن كان رافد عنك قد بش استقال فاتسلم وقلت انت كلها ينبو في جنبه لكن يصلي وراء الإمام عرف انه سهوه يعني كنت ولكن يصلي مع الإمام هو اللي يحمل الإمام السهو المقتدي. فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ شيل اسمك كامل ورا الامام انت وهو الفذ قاعد ما صلم على امه متقادي لا عاد نقص جيب له القبلي ولا عاد الزياده جيب له البعدي وعرف انك ما نك تاكل ولا حد قبيل كنت بارك الحرمة الإمام ورك الإمام صلى. أيوة قول. ومن له القبلي مع بعدي. ومن له القبلي مع البعدي. ومن له القبلي مع البعدي إمامه اجزاء بالقبلي. اجتزاء بالقبلي لكن اجتزاء ما هي زاء اجتزاء بالقبلي. هذه الصورة العامة ما فهمتوها؟ الحمد لله. أنا كنت أصلي مع الإمام لين عدها لكم وجبت معاه ركعات وسلم عن الإمام وجبت أنا ركعة والله ركعتين مازالوا باقي نعيه من صلاة إن شاء الله ننيفت وسلم وبقيتان على ركعات المازالوا السعيد جات علي الصورة معناها بقات علي رواية والله شي من السهو اللي ما داري يلزمني منه. قال لك لكن لزمك ورا منين تفوت يسلم الإمام وعدت أنت تصلي وحدك متجاد أنت ولا اللي قاعد معهم صلي مع الإمام لأن الإمام يحمل عنك ما حد مازال معاك وأنت تصل عنه كله جنبه في جنبه وفهمتوه. جاب النصر ويقرأ قال إن إلى عاد الصقاع لزمكم القبلي خارق قبلي يلزم مع الإمام وطبعت يلزم الإمام قيل أنهم متعاكسات وقيل راع معناهم لا واحد ترتيب ولا واحد الإمام لازم بعد مثلا وحبتان هنين فتسلم الإمام تيتان يجيب عقاب صلاتي الزمري مثلا بعدي أصلا إني خلطوا الشرواسي يجيبوا القبلي إني لازمك القبلي والبعد يجيب القبلي والصلاة لأن القبلي قد يبب البعد يدير عواه والبعد ما هو حمار ظهره ما يرفق قبل هذا لازمك مثلا سوهم مع الإمام وعاد لازمك رواية وبعدين إن بقيت أنت تصلي وحدك لزمتك مولي موجب القبلي. قال لك أنك لا تطبق في نفس القاعدة إذا اجتمع القبلي والبعدي اكتفيت بالقبلي. أصور زموك اجتزاء بالقبلي معناها تكتفي بالقبلي طولي أنك أنت عليك زيادة وعليك نقصان وإذا حكمه ما يتغير أصور رقع عاد مرجع بين الإمام والمأموم وأصور فصلت به ماذا هذا فهمتوه ولا ما فهمتوه؟ هذا الحمد لله هو خلاصة اللي يروق للراجل. الحمد لله. ما سو ما لي نهيت قبيل قلت إني ما نسول أثناء الحلقة. وما يسكت أثناء الحلقة ما يسول فيها يسلمكم جرب التشويش. شوفوا قبيل قال لي واحد العات الحقرب توخو. قلت له خليها عنه سواني واحد آخر وقال لي العات كذا. وانتم ليش من رجالة الى حال الى حال لا تعيدون يسلمكم من هذا خلونا نتالفوا يعني يعود عندي وقت فاتحوا لكم الاسئلة سووا عندي ما ينكتوا معكم ان شاء الله وما هو عندي دور نقول كوني ما نعرف الله حانوني نسووا لكم ها لا تعجلوا اي وقول وذاك الوقوع في حال السجود يرجع قائما وقوعنا يعيد تبارك الله هيا قاع راسك لا ما اخر فاقر اخرى قال على النرقاش تبطبط للصور الحمد لله رساب قالك قال النرقاش اذكر لانه باقي عليه السجدة باقي له قول البيت قال عود ما تأكد من الصورة وذاكر الركوع في حال السجود ما كان النرقاش بقى عليه ما ركع ما ركع مركبي ولا افطل لهن ينسجد خايفنا باقي بيسهو يتم واقف لهن يجي السجد ينسخ وخار كما رقاش واقفني جا ساجد من ثم ذكر قال انا ما احكم تركبي شواسي قال يرجع قائما وكان قبيل قد ينقالها هو خاص قبيل الله الركوع يرتجي راقب ويحكم ركبي قال ما انا الله يعني تعود رصفت عن الركوع ما شفته وسجدت حتى كذكر قالت لك الشريعة ترجع واقف لأن الركوع أمر الله به وتعود جاي من فوق جاي مقبل منك تعود جاي من تحت أرجع واقف حتى تطمئن ومندوب لقاع تقرأ شم القرآن يعني يتعدى الشيكي عليه يمشي وتعود كيه قاع يم المسلمين أرقام السورة والله آية والله شي واقراها واحكم ركابي وارفد راسك وصيد سجودك ونيت فوت توفى السجد جيب البعدي لأنك طرات فن في الكر من السجدة ماي في بلدها وعندما تترجع لها وفهمتوه أنا أعلم لكم الصورة أنا قاسها وتمنين وتتخطى الركوع مع أحكم ركابي قاعد الساجد لأن باسجد أعطاه مولانا انتبه قال انا يفقدني قاع الركوع عنديني ما احكم تركبي يعني يتأكد منها تقول له الشريعة ما هي مشكلة ارى وقت مرقاه يعرف مفصلين يديه وهذا هو السائل يا الله الإمام إني نحلف لكم على قد أكتافه إني أضمن لكم على قد نمر وفتاف أخزانا لا تعودوا قد الإمام بكاس بكل يارق أمام تفصلين أيدي إذا تعلقت به المسلم إيه وتارك طافي أكدنا فيها الوتات الطافي كم الدورنا نجيل وهم من بيته أرقى ما يعرف الواية ما أرقى الواك ليهب الأرض ما يعرفها قال يتقدم الواحد وقال ويه هل ممكن كان يعرف ترى ما يعرف هذا الشبيكين ينتهى حاكف رخلي هذا ما يظل حد يتبه حتى لو يجد ظهر الإمام ولا يتبه بقى ما هو الإمام عدل حتى حد لا يصلي لفت يعرف لا يصلي بشو قالت ان الشريعة منين نسجد وسهيت عن الركوع ما احكم تركابي يولوي الا تميت واجب منين يظهر جيد سهي يعينو عيكم ارباقي في شمر التخمام شمر ارباقي راكي تم يتخمم يتخمم منين يكرك بوع الوجهد بهل البادية مرة يتمون يتاق وعفصي ده خاصة ده البوليس حق ويهم ووالي هذا انتو ما تعرفوا خالق مرة تم رجالة متواطنين كنت الله تابق قلوا يعني طيب انت مالك ما تعرف شيء قلوا انت مالي مالك ما ترى الوسات عادوا الوقت عادوا عبس ده بمشين تخمع اذا قرار ما في يوم الحديد يخلع وفر واحد يرقم على القاشيش يقول له خلق انت اخبارك قلوا اخبارك انت ترى تخرص انت ما تخرص انت ترى يترابدوا هم اللي مقاطرين في الشارع لغاية كلهم هايم غايب عقله ما هو عنده ماشي يترطم قال لك انك الى السعيد زاد انت تترطم قال رح كم جيت وساهي وتخطيت الركوع ما عدلت وساهي تقول لك الشريعة ما هي مشكلة ارجع واقف لين توقف بعد قاعد ترجع بالصورة الاصلية وترى الشي قطر من القرآن قد ما يكثر ورواية وانها مندو بارك ما هي واجبة المهم انك واجب عليك ترجع واقف ومن ثم تجحاك مركبيك وترضع من الركوع التاب أصلاتك وتوهنين تتسلم يجيب البعدي لأنك زدت هذه السجدة اللي رجعت عنها وإذا خطأ لعدلت عاد زيادة ويلزمك البعديون الزيادة حقا ما يفهمتوه وأما لك الحمد أيوة مدنين الصورة حبة لباس وتقول إنها صار أيوة انت اللي وعدك أيوة البيت آخر الوقت ياك ما انتهى دقيقتين باو ايه وقول شو البيت لو خالي لعاد ذكرته وتطلب تفصيل خلوه ولعاد كافيته كلمة الله كلمتين يجيبوه تفضلوا وذاك الركوع في حال السجود يرجع قائما وقرآنا يعيد ندبا ويركع وبعديا أقام يركع وبعديا أقام معناها عقب يجيب البعد لا يركنا نقول لكم أيوة وذاك لسجدة بعد القيام رجع جالسا إن لم يجلس لا ما هو سليم صوتي مزاج جيد بيساخن أي ولكن معناها أنه الصافي كرة تطلب تفصيل إن شاء الله هنا ختموا بالدعاء إن شاء الله الوقت انتهى ثم بالله يعرف ما يفهمتوه حق ما هو كذب الحمد لله مزاج ما هو قبل فاصلانه شوفوا لكن اللي خاصكم من وضوح الرواية يسمعوا رقاة الشريط وياكرم اللي مع حد من خوته اللي معاه فاهم الرواية كيف نقولكم هون انت معدل مذاكرة لان مذاكرة تأدي لك تعود فكرة ما تنزلت عليها يفطنك بيا اخوك تجي تناقشوا فيها تفهمها انت حتى لانك تفهمها تزداد فهم ولعل ما اخوك ما كان فاهمها يستعين بفهمك انت ويفهمها عدل مذاكريات والشريط نعمة من مولانا سلام الله يزيدنا بنعمه لأنه ما وكيل استاذ الاستاذ الحين تقول لك كرر عليك يعود مثلا ما هو متحملها والله فتران والبعض ما يفتر عارف الاستاذ قلت له بدنا نتعدل وطاجينه والبعض كافي تشري بعضه وتبغى باتري الاستاذ اللي قري يقعد اجنبي ما تجي تجيبون عيالك والبعض متمحرم على الناس كان الأستاذ ما كل بيدا تجد جبولها والشريط كل بيدا تدخلوا فيه إذا نعيها ونعم دارها مولانا في الزمن اللي يهلوا ما قد يرصق فيهم ما ولبنات داروا مولانا رحمة من مولانا كتاب ما وحداك والمرابطي والأستاذ ما وحداك يسعدك مولانا رواية يا الله جميع اللي ينقالكم تعودوا عدتوا تضبطوه يعني تنفذوه من الليلة فما بعدها إن شاء الله وتجيبوه لعيالكم واصحابكم لكن اللي سواني كان العقرب العاد قيش أخويا يا رب يجيب له سماه العقاب، وهو انه يقريه لاحكام ما مسالك امر افهمها. يجيه الليله ويجي الصبح لامه واخته وعمته وزوجته وقريبته واصحابه ومعايه. كان يعطي مولانا ان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يخرج مولانا علي ذاك مخلوق كان في ضلال بعيد اللي ممكن يركب كار، حتى مولى الكار يدير الباب. لماذا؟ اياك يسمعوا شمن الشوارد اللي فيه ما هو عالم به، وله عالم للدروس، وفيه اللي متكبر ان تعطيه الشريط يقول لك يعني يا ريما نعرفه اربع وصرق عليه قريه ما افطله، وهو انك تفتح يا الشريط يتم هو هك عدل يرد مع الوقت هنا ناقصا، هو ما يصنت الا بناده هو كاتر الجذاب ما يصنت ليك الاحكام ان انت عجبت جيدي الشركة والله يسمع له. لكن واحدة من موريتاني يجيك الواحد ويبارك عندك والله يقعد زرق تقول له ناين تيو، يقول لك ما شاء ما مشيت كنت تيو تو وقع مع الورقة من عندك، ومرة لين تقول له لا لا يسقوك يقول لك ما شاء الله ما مشيت اني متريت من الشراب، هو يخرص لك دحية قلنا قريب. يا عباد الله اذا اللي نقول لكم حب، احنا موريتاني بينا كبر، احنا موريتاني بينا كبر عندنا رسل الواحد منا يكذب وكاثر الجذاب، ولين تجي المدام خاطر عليها تعود عيالها لا يتفلوسع ترحى تذبح، وهي من الفتحة رانك اذبحتها قاعد طحت عليها طرحة ما يقدبوا وتبات فلوسع جاحدتها بيعشر فخر وعستعليات نعات اللي انا مليانة، والواحد يعود ما عنده باش يشرين بوه ودراته من بزار، وعود ما عنده باش يعشي عيار وشاري وته لعشرين قال غير عنده وته لا يك وته كافية من نقدة ولعش. هذا هو الحب، وعليه وعليه خارج من الناس اللي يقبل يتعلم بطريقة مباشرة وخارج اللي لا تحقنها، ولا تعود تناقش مع واحدين احلى يسمع هو لا وعود مع الدرني تتبرم عليه لا عليه يعجل يقول انا لعلي يفطروني الصنت لهم لا لا لا ما اسمع ما اسمع ما اسمع هو يصنت كاترون الجبال يا ابن حتى قلت له يا ما يصنت روح خالي وياي ويا ترى هد واحدة منكم هون هو الخارج لهم وواحدة يفتح ويطا يصنتون يا هو الخارج لهم الواحد بي اللي الشاين عليه هو جاهل وهو فاصل حاجة ركب له ركب كاترون القرب سيدنا الله يوفقتون. انا بعدين قلت هيا الشتوني تهلا فاركم ما تشهدوا على الزوق وانا حسب العلمني مولانا الحج نحن موريتاني يرسل عرايب وعشان ايوانا ختموا الدرس ان شاء الله. استغفر الله استغفر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الشكر حتى ترضى ولك الحمد والشكر دائما وابدا. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا أبو يا فتاح. سألك اللهم بجميع أسمائك، سألك اللهم بجميع صفاتك، سألك اللهم بجميع كلماتك، سألك اللهم بذلك كل لك وكل ينبغي لا غفرته وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب والدنا ومشايخنا وأحبابنا وسائر موتانا والمسلمين أجمع. اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفرت، اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت، يا رب لا تترك لنا هما إلا فرجت وهم العافية والسرور دائما وأبدا عاجلا أو الرأي. اللهم لا تترك لنا هما إلا فرجت، اللهم لا تترك لنا هما إلا فرجت ولا عيبا إلا سترت، يا رب لا تترك لنا عيبا إلا سترته في الدنيا والآخرة، اللهم لا تترك لنا عيبا إلا سترته علينا في الدنيا والآخرة في النفس وفي العطية أحبابنا والمسلمين أجمع. يا رب لا تترك لنا عيبا إلا ستر، يا رب لا تترك لنا عيبا إلا ستر، يا رب لا تترك لنا دينا إلا أديت ولا حقا إلا أسقطت، اللهم لا تترك علينا دينا إلا أديت، اللهم لا تترك علينا دينا إلا أديت، اللهم لا تترك علينا حقا إلا أسقطت، اللهم لا تسألنا عن شيء ولا تحاسبنا على شيء إنك واسع المغفرة يا سميع يا مجيب، لا تترك علينا دينا إلا أديت ولا مرض إلا شفيت، اللهم أجرنا من جميع علل، اللهم أجرنا من جميع علل، اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله وليا منا، اللهم أجرنا دائما وأبدا من جميع علل وعافنا من العجز والكسل، اللهم أجرنا من جميع علل، اللهم أجرنا من جميع علل، اللهم عافنا من العجز والكسل، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك، اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك، اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا اللهم شر ما قضيت. اللهم يا رب العالمين إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الشاملة الدائمة في الدنيا والدنيا والآخرة. اللهم احفظ لنا منك العفو والعافية والمعافاة الشاملة الدائمة في الدنيا والدنيا والآخرة. اللهم اكتب لنا منك العفو والعافية والمعافاة الشاملة الدائمة في الدنيا والدنيا والآخرة. اللهم افتح علينا الفتح المبين، اللهم افتح علينا الفتح المبين، اللهم افتح علينا الفتح المبين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التو، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التو. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم افتح علينا الفتح المبين، اللهم افتح علينا الفتح المبين، اللهم افتح علينا الفتح المبين. اللهم سددنا في الأقوال والأعمال إنك سميع مجيب. اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأحبابنا وبسائر موتانا والمسلمين أجمعين. اللهم اكفنا شر خلقك، اللهم اكفنا شر خلقك، اللهم اكفنا شر خلقك، اللهم اكفنا أجرنا من كل ضر واكشف عنا كل بلاء، اللهم أجرنا من كل بلاء واكشف عنا كل كرب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم من كان منا مريضا فاشفه، اللهم من كان منا مريضا فاشفه. اللهم قبل ظاهرنا وباطننا فيما يرضيك. سرك العفو والعافية والمعافاة الشاملة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. أغذنا وأغذ المجاهدين في سبيل، اللهم أغذنا وأغذ المجاهدين في سبيل، اللهم أغذنا وأغذ المجاهدين في سبيل. اللهم استجب، اللهم استجب، اللهم اجعل دعاءنا لوراد، اللهم اجعل دعاءنا لوراد، اللهم اجعل دعاءنا لوراد، اللهم اجعل دعاءنا لوراد. وسعينا مشكورا وعملنا مبرورا ورزقنا حلالا واسعا مباركا فيه. اللهم اغننا بحلالك عن حرام وبفضلك عما سواك، اللهم اغننا بحلالك عن حرام وبفضلك عما سواك، اللهم اغننا بحلالك عن حرام وبفضلك عما سواك، اللهم اغننا بحلالك عن حرام وبفضلك عما سواك. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين.